الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. نحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذا اللقاء مع مشائخنا وإخواننا وزملائنا، وهذه من نعمة الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله. وإن التزاور على هذا المنوال الذي هو من أجل الله جل وعلا من دواعي الفرح والسرور بإذن الله جل وعلا، وسمعنا من شيخنا أبي بلال ماذا من الكلام الطيب في الدعوة إلى الله جل وعلا وعلى الثبات على دين الله، وهكذا من أخينا الإفضال أبي حمزة محمد السوري حول التذكير بآيات الله. إخواني في الله، حديثنا مع إخواننا وآبائنا على الثبات على دين الله. البلاء حاصل بقدر الاستقامة وبقدر العلم وبقدر الخير الذي تتحصل عليه يا عبد الله ستبتلى. ولذلك الله عز وجل يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالبلاء حاصل بأنواعه وأشكاله وصوره، بل يقول الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فالبلاء حاصل يا عباد الله. وهكذا يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا البلاء يا معاشر المسلمين، إما أن تبتلى بالفقر أو بالجوع أو بالأمراض والأسقام، ومن أشد الابتلاء لهو في سيرك إلى الله جل وعلا، في دعوتك إلى توحيد الله وإلى تعليق القلوب بربها سبحانه وتعالى. إن هذا البلاء يا معاشر المسلمين له حكم، فلا تبتئس واثبت على دين الله جل وعلا. قال الله في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن بهذا الامتحان وبهذا الاختبار وبهذا البلاء الله عز وجل يعلم الصادق من الكاذب، هل سنثبت على دين الله. والله عز وجل يقول: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إن من الحكم يا معاشر المسلمين في الابتلاء، قال الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالله عز وجل يريد أن يبين المحق من الباطل والصادق من الكاذب في سيره إلى الله جل وعلا. نعم يا عباد الله، وهكذا لرفع الدرجات الله عز وجل يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فمن الحكم من أجل الرفعة، نعم يا عباد الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالله عز وجل جعل لهم الإمامة والرفعة بعد البلاء وهذا الامتحان، وبسبب صبرهم في سيرهم إلى الله جل وعلا. معاشر المسلمين، إننا في بلاء من أول ما يخرج الإنسان إلى هذه الدنيا من بطن أمه. البلاء يبدأ من هنا إلى أن يتوفاه الله جل وعلا. فلذلك يا عباد الله، كما ذكرنا أن من أعظم البلاء في الدعوة إلى الله جل وعلا ألا فالثبات، الثبات يا أهل السنة، فإنكم على أعداء كثر مع قلتكم في المجتمعات، نعم، من الشيطان أن نثبت تجاه هذا العدو من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. كم الذين يتخطفون الدعاء، كم الذين كانوا على ثبات في سيرهم إلى الله، فعند أن لم يقتنعوا بدين الله وبسنة محمد بن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يا عباد الله، هذا الابتلاء تمحيص، هذا الابتلاء اختبار، فهل استعد، ماذا استعدينا لهذا الابتلاء؟ نعم. ولذلك ينبغي لنا أن نثبت في سيرنا إلى الله جل وعلا. فلو نظرنا في أنبياء الله جل وعلا وما حصل لهم من البلاء والأذية في سبيل الدعوة إلى توحيد الله، إلى تعليق القلوب بربها جل وعلا، إنها من أعظم العبر التي نزداد بها ماذا ثباتا في سيرنا إلى الله جل وعلا. ولذلك إن أدلة الثبات على دين الله جل وعلا كثيرة، ألا فإن من وسائل الثبات ومن طرق الثبات بإذن الله جل وعلا على دين الله حتى الممات لهو باتباع القرآن وبفهم القرآن وبالتحاكم إلى القرآن وبالانقياد إلى القرآن. فمن عمل بما في كتاب ربه ثبته الله، ومن أذعن لكلام ربه الله عز وجل يثبته. ولذلك كانت من الحكم في نزول القرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا بالتدريج من أجل تثبيت ذلك القلب. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه، أي القرآن، جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك. نعم، من أجل الثبات، من أجل أن يثبته الله جل وعلا. فلذلك فعلينا أن نثبت على دين الله، وأن نقرأ في كلام ربنا، إن من أعظم وسائل الثبات التدبر في قصص الأنبياء في سيرهم إلى الله جل وعلا. ولذلك ذكر الله بهذا النبي وهو لنا، قال الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فمن أراد الثبات، من أراد الاستقامة، من أراد العزة وهكذا السير الحسن إلى أن يتوفاه الله، فعليه بالتدبر في قصص الأنبياء في سيرهم إلى الله جل وعلا. هذا نوح عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله جل وعلا، إلى عبادة الله وحده، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إلى تعليق القلب بالله، إلى الاعتماد على الله جل وعلا. فما هو الجواب؟ الذي كان من العصاة من قومه، قال ربنا في كتابه الكريم: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إنا لنراك في ضلال مبين. انظروا إلى هذه الألقاب وإلى هذه الكلمات وإلى هذه العداء، ماذا، وإلى هذا العداء في سبيل الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. يخالفونه ويعصونه ويلقبونه بالألفاظ: إنا لنراك في ضلال مبين. ومع ذلك كان على ثبات في سيره إلى الله جل وعلا. فإذا ما اتهمت بالألفاظ أو اتهمت يا عبد الله بالألفاظ والألقاب فإن هذا كان لأنبياء الله جل وعلا. فلا تخف ولا تتزحزح في سيرك وفي دعوتك وفي ثباتك، أثبت يا عبد الله. وهكذا من نبي الله جل وعلا هود، دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا، ومع هذا الله عز وجل ماذا جعل منها من الذين عصوه أن قالوا، أو كان من شأنهم أن قال الله جل وعلا: قال الملأ الذين كفروا من قومه، فما كان قال الله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. سبحان الله، وصفوه بأنه سفيه لا يحسن التصرف، وصفوه بأنه كاذب. وهكذا في شأن نبي الله نوح، قال الله جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. هم يعرفون أنه على حق وعلى صراط مستقيم، إنما الكبر، إنما العناد، إنها المخالفة، إنها العداوة من أجل دين الله جل وعلا. وهكذا كما سمعتم من نبي الله هود، قالوا: إن نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهكذا يا معاشر المسلمين، ما حصل لنبي الله لوط، دعاهم إلى فعل الخيرات، دعاهم إلى عبادة الله جل وعلا، إلى الابتعاد عن الأفعال الرذيلة والمستقبحة، ومع ذلك قال الله جل وعلا عن الذين عصوه: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط. نعم، أرادوا ماذا؟ أو كان الجواب أنه يخرج من هذا البلد وأن يخرج من مكانه. ما هو السبب؟ من أجل أنه يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا. وما حصل لأهل السنة والجماعة من التهجير والخروج من دار الحديث بدماج لهو من أجل دين الله جل وعلا. فالدنيا ليست هي عندهم، هم هاجروا من الدنيا إلى الله جل وعلا، هاجروا من المشغلات والملهيات إلى عبادة الله جل وعلا والتفرق. ومع ذلك ما أشبه الليلة بالبارحة، سبحان الله. فوالله وبالله وتالله أن من تدبر في قصص الأنبياء أنه على ثبات في أمره وفي سيره، والله لا يتشكك بإذن الله جل وعلا. وهكذا من نبي الله إبراهيم عليه السلام، دعاهم إلى توحيد الله، دعاهم إلى تعليق القلوب بربها جل وعلا، ومع ذلك قال الله جل وعلا عن الذين عصوه: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه، يتمنون له القتل أو يريدون أن يقتلوه. لماذا هذه العدوى؟ لماذا هذا العداء؟ ولماذا هذا البغض؟ من أجل أنه يدعو إلى دين الله جل وعلا. وكم حاولت أو حاول كثير من الناس على إزالة هذا الخير الذي عند أهل السنة والجماعة، وصدق الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره. فهذا النور هو من الله جل وعلا، وهذا الخير هو من الله جل وعلا. فمهما حاولوا فالله عز وجل يرفع، والله عز وجل يجعل التمكين لمن كان من أوليائه سبحانه وتعالى. وهكذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابتلي في سيره إلى الله وكان على ثبات في سيره. ما يخفى عليكم ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث طارق بن عبد الله المحاربي: يمشي النبي عليه الصلاة والسلام في سوق ذي المجاز ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، سبحان الله يدعوهم إلى الفلاح، يدعوهم إلى كلمة الإخلاص، إلى توحيد الله، ثم يبتلى بأقرب الناس إليه بعمه أبي لهب، يرميه بالحجارة ويقول لا تصدقوه فإنه كاذب، بل حتى أدمى كعبيه وعرقوبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يتزحزح ولم يتذبذب ولم تحصل له القهقرة، إنما استمر في سيره إلى الله وفي دعوته إلى الله حتى توفاه الله جل وعلا. ونسأل الله أن نكون على ذلك حتى الممات، ندعو إلى دين الله حتى يتوفانا الله جل وعلا، ونتعلم العلم إلى أن يتوفانا المولى جل وعلا. وهكذا يا عباد الله، كم حصل من البلاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك حصل لهم من الضيق والحزن والكرب، ومع ذلك كانوا على ثبات في سيرهم إلى الله. فالقرآن من وسائل الثبات على دين الله، التدبر لقصص الأنبياء من وسائل الثبات على دين الله، وهكذا يا معاشر المسلمين، التربية السلفية، التربية النبوية التي ربى بها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، هي من وسائل الثبات على دين الله جل وعلا. بلال رضي ماذا جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود في قصة بلال والذين معه؟ هذا بلال رضي الله تعالى عنه حصل له بلاء في إسلامه وأذية وكرب، ومع ذلك كان على ثبات في سيره إلى الله جل وعلا. الحجارة أو الحجرة كانوا يضعونها على صدره وهو ثابت، لم يرجع عن دين الله، لم يتقهقر، لم يتذبذب، إنما كان على ثبات في سيره إلى الله جل وعلا. بل يربط بالخيط ثم يأتي الصبيان فيأخذونه ويلعبون به في الأسواق. إن هذا الأمر الذي جعله يثبت على دين الله إنها التربية النبوية. فعلينا يا معاشر المسلمين أن نربي المجتمعات على التربية السلفية المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بفهم أصحاب رسول الله ومن سار على سيرهم. والله لو حصلت التربية في جميع هذا المجتمع لحصل الخير الكثير على ما فيه من الخير لمن تمسك بدين الله جل وعلا. ومن أعظم التربية التي في زماننا التي كانت في دار الحديث في دماج، كانت على صفاء وكانت على نقاء بخلاف المراكز التي كانت موجودة. نعم والله، ففيها تذبذب وفيها تقهقر، وكم من الناس الذين انخرطوا في الجمعيات وفي الحزبيات عند تلكم المراكز، نعم بكثرة، وإن كان يحصل في دار الحديث بدماج، لكن عند غيره أو عند المراكز الأخرى كان فيها عدم الصفاء في ماذا؟ في التربية. فلنحرص كدعاة إلى الله وكمشائخ وكطلبة علم أن نتعلم وأن نتربى التربية السلفية. والذين غاروا على دار الحديث بدماج إنما كان ذلك من الذين تربوا في تلك الدار، أو من كان على منهج صافي، نعم، لأنه لا يقوم لهذا الخير إلا من تربى التربية السلفية. إن من وسائل الثبات على دين الله جل وعلا كذلك يا عباد الله باتباع العلماء الناصحين. دعونا من أهل التحزب، دعونا من أهل ماذا التمييع، ومن أهل ماذا التذبذب، وهكذا من أصحاب التكهكر، باتباع العلماء الصادقين الناصحين الثابتين على دين الله جل وعلا. ولا غرابة أن يكون من بين هؤلاء الصلحاء، من بين هؤلاء العلماء الأثبات، أن يختار الرب جل وعلا إنسان منهم يمن عليه بالعلم، يمن عليه بحب الناس له، يمن عليه بجميع الخيرات، لا حسد ولا غرابة. نعم، جاء في صحيح البخاري في من حديث ابن عباس، وأظن كذلك عن البراء هو من الأفراد، في موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلف الصحابة. عمر كان يأخذ السيف ويقول: والله لأقطعن أيادي وأقدام من يقول بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف الصحابة، فمن قائل مات أو ماذا مات النبي، ومن قائل لم يمت. ومع ذلك من خيرة هؤلاء الصحابة الأخيار، الله جل وعلا اختار الصديق. ثم بعد ذلك دخل ماذا قدم فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكشف الثوب عن وجهه، ثم قبله وقال: ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج وعمر ما زال يتكلم ويبكي، فحمد الله وأثنى عليه وذكرهم بآيات من كتاب الله، وقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فالتفت الناس إلى الصديق رضي الله تعالى عنه، وحصل به أن ثبته الله وثبت الله على لسانه الصحابة. نعم، وقال تلا عليهم الآيات: إنك ميت وإنهم ميتون، أو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، وهكذا يا عباد الله، لا غرابة في زماننا ما يحصل لشيخنا يحيى حفظه الله. الله عز وجل اختاره، نسأل الله لنا وله الثبات حتى الممات. نعم، فترى أن الحساد كثر عليه، أن الحساد عليه كثر من زملائه الذين تنكروا للخير الذي كانوا عليه في زمن الشيخ مقبل رحمه الله، أو من غيرهم، فلا غرابة. ونحن إن ذكرنا هذا ليس من الغلو، فوالله أنه من أهل العلم الذين يرجع إليهم في ماذا؟ في الأمور كلها، في سيرنا إلى الله جل وعلا، لأنه يعمل بآيات الله وبأحاديث رسول الله وبآثار أصحاب رسول الله، وهكذا بآثار سلف الأمة. فهذا بإذن الله جل وعلا من وسائل الثبات له، بالرجوع إلى العلماء الناصحين الثابتين على دين الله جل وعلا. كذلك من وسائل الثبات، يا من أراد الثبات، أن تكون من أهل من الذين ينتصرون أو ينصرون ما يسر الله عز وجل لهم من النصرة لدين الله جل وعلا. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا أردنا الثبات فعلينا بنصرة دين الله، علينا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، علينا بالدعوة إلى الله جل وعلا، علينا بتعليق القلوب بربها سبحانه وتعالى. نعم، فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سعادة وطمانينة وثبات وتثبيت للغير بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا من وسائل الثبات على دين الله له بذكر الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. فمن أراد الثبات فعليه بذكر الله جل وعلا. إن من وسائل الثبات على دين الله الإيمان. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. من وسائل الثبات على دين الله الدعاء. لنحرص يا معاشر المسلمين على الدعاء أن يثبتنا الله وأن يفتح الله علينا ما شاء من العلوم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل إن القلب ما سمي بهذا الاسم إلا لأنه يتقلب، كما روى الطبراني بسند صحيح عن أبي موسى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما سمي القلب لتقلبه. فالقلب يتقلب فيحتاج إلى ثبات بدعاء ربه سبحانه وتعالى. وهكذا يا عباد الله، لهذا الثبات أسباب كثر، من عمل كثير أسباب كثيرة من عمل بها ثبته الله جل وعلا. ومن جملة ذلك لهو بطلب العلم الشرعي بالتعليم والتعلم. نعم يا معاشر المسلمين، وما يخفى عليكم ذلكم الأثر الذي عند الدارمي بسند صحيح، جاء بألفاظ عن الزهري رحمه الله أنه قال: أدركنا، أو قال رحمه الله: كان ممن مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، وفي نشر العلم ثبات الدنيا والدين. هذا والله أمر مجرب. العلم والاستمرار على العلم هو من وسائل الثبات، والجلوس في بيوت الله في حلق العلم من وسائل الثبات على دين الله. ثم قال: ألا فاستفيدوا من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم ومن علماء السلف. نعم، الاستفادة من هؤلاء، لا من القواعد الخلفية، لا من التأصيلات الباطلة، لا من الكتب والماذا والآراء المجردة عن دين الله جل وعلا. ومن جاء في زماننا وأراد أن يجمع بين أهل السنة وأهل البدع فإنه على خطر عظيم. نعم، فكتاب الله قائم ظاهر، وهكذا السنة النبوية، وهكذا السلف تركوا لنا هذا الخير، أو بينوا لنا هذا الخير بعد بيان الله ورسوله على أتم الوضوح. نعم، فمن جاء بالشيء الجديد فإنه هو المغير وإنه هو المبدل. نعم يا معاشر المسلمين، فأن نحرص على طلب العلم الشرعي. وقد هيأ الله لكم في هذا البلد كما تعلمون بمشائخ ودعاة إلى الله جل وعلا، فوالله أنها من النعم أن نطلب العلم، وأن نيام ذا يسر الله لنا من الدعاة ومن المشائخ الذين يعلموننا ويفقهوننا. فلنحرص على هذه النعمة. من قبل في دار الحديث بدماج الرجل يقال له: اذهب دعوة في مكان كذا وكذا، يأبى. ربما في بلده يقدم لربما البحث أو ماذا التدريس هناك أو إلى آخره، مع الخير الذي يجعله بإذن الله جل وعلا لبلده. وأما اليوم فبفضل الله جل وعلا ما من بلدة أو ما من قرية إلا والخير عندها بإذن الله جل وعلا من أبنائها أو من الذين ماذا الله عز وجل ييسر لهم من الدعاة إلى الله جل وعلا. فالله يا طلبة العلم، بالإقبال على العلم وبالإقبال على هذا الخير العظيم، وهكذا نتواصى بمزيد من المحبة وبمزيد من الأخوة والتآلف والتزاور. وفي هذا البلد في حضرموت والله وبالله وتالله نلمس فيه الخير ونلمس فيه المحبة والتزاور. وأذكر كلمة من شيخنا حفظه الله، من شيخنا يحيى، كانت لأهل صنعاء. كان يقول: الدعوة في صنعاء طيبة، لكن ينقصها التزاور، ينقصها التزاور على ما فيها من الخير. وفي هذا البلد نسمع التزاور في أوساطكم من أنفسكم، فهذا والله من أعظم الأمور التي تفرحنا كثيرا. نعم تفرح، ماذا تفرح؟ السامع والمتكلم بهذا الخير العظيم. وعلينا يا معاشر المسلمين بالتزود من العبادات، وأن نقبل على جميع العبادات التي تقربنا إلى الله جل وعلا، وأسباب الثبات على دين الله جل وعلا ذكرنا من بعضها وهي كثيرة. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجزي الجميع عنا خيرا، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.